بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالقراءة في الصلاة، سواء الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، أو ما يقرأ بعدها مما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا ما يتعلق بالجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، والإسرار بها في الصلاة السرية، وأيضا قدر ما يقرأ في الصلاة، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة، مما عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانه. وبدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث بدأ به رحمه الله تعالى لأنه يتعلق بقراءة الفاتحة، وقراءتها ركن في الصلاة، بل ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة الجهرية والسرية، الفريضة والنافلة. والحديث عام في الإمام والمأموم والمنفرد، عام في الإمام والمأموم والمنفرد، إلا أن المأموم تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا وركع فإن تسقط عنه في هذه الحالة، كما يدل لذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث العظيم، حديث عبادة، نص صريح في أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تسقط إلا في حالة عدم القدرة، حالة عدم القدرة على قراءة الفاتحة، فمن لا يقدر على قراءتها فإنه يعذر حتى يقدر على قراءتها، وإلا فإنها لا تسقط بحال. والنفي في قوله لا صلاة ليس نفيا للكمال، وإنما نفيا للصلاة الشرعية، نفيا للصلاة الشرعية، فلا صلاة أي لا صلاة شرعية صحيحة مقبولة إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. فمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. قد مر معنا في حديث المسيء صلاته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما علمه أن قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعرفنا أنه جاء في رواية صحيحة لهذا الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وفي رواية وبما شئت أي مما تيسر من القرآن. وحديث المسيء صلاته مر أيضا الإشارة إلى دلالته على ركنية قراءة الفاتحة. وفاتحة الكتاب هي أفضل سور القرآن وأجلها على الإطلاق، وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه، قال لأبي سعيد ابن المعلى والحديث في صحيح البخاري لأعلمنك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج من هذا المسجد. قال فأخذ بيدي ولما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله قلت ستعلمني أفضل سورة من القرآن؟ قال نعم فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. فالشاهد أن الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده جبريل فسمع جبريل نقيضا من السماء صوت من السماء فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم. ثم نزل من ذلك الباب ملك قال نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وهذه السورة سميت فاتحة الكتاب لأنها جاءت فاتحة له، وسميت أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهي سورة عظيمة مليئة بالدروس والهدايات والعبر، وجمعت أنواع التوحيد وأصول الإيمان وقواعد الدين والرد على المبطلين وأقسام الناس إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة التي حوتها هذه السورة المباركة العظيمة. والإمام القيم رحمه الله تعالى فصل فيما يتعلق بدروسها و العبر المستفادة منها في كثير من كتبه ولا سيما في كتابه مدارج السالكين. وهذا الحديث من الدلائل على عظم شأن هذه السورة. هذا الحديث حديث عبادة من الدلائل على عظم شأن هذه السورة. فخصت من بين سور القرآن بفرضية قراءتها على كل مسلم في اليوم والليلة 17 مرة بعدد الصلوات المكتوبة. والحديث عام كما قدمت وعلى عمومه وشموله للإمام والمنفرد والمأموم، وفي وجوبها على وجوب القراءة المأموم خلاف بين أهل العلم، منهم من يسقطها مطلقا يسقط قراءة الفاتحة ويقول تكفي قراءة الإمام، ومنهم من يوجبها مطلقا ومنهم من يفرق بين الجهرية والسرية فيجعلها واجبة في السرية دون الجهرية. لكن الصحيح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أنها تجب على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وسواء سمع المأموم فيها قراءة الإمام أو لم يسمع، هي أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة لعموم هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فهو حديث عام لكل هذه الأحوال، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو عام شامل لكل هذه الأحوال. ومما يدل لشمول هذا الحديث لكل الأحوال ما جاء في سنن أبي داود وغيره عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع: أبطأ عبادة ابن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، صلاة جهرية وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن. وأبو نعيم يجهر قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. فقال لا وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، فهذا عبادة رضي الله عنه راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام لأنه فهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة وهو واضح في قول عليه الصلاة والسلام: إلا بأم القرآن وهذا مما يوضح أن الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنها تشمل حتى المنفرد، حتى المأموم، وتشمله أيضا حتى في الصلاة الجهرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. نعم. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، يسمع الآية أحيانا. هذا ما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر. والغالب في قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أن يقرأ بنحو 30 آية، بنحو 30 آية، والعصر أقل من ذلك، والعصر أقل من ذلك. فجاء في هذا الحديث أنه يقرأ بالسورتين، يعني في كل ركعة سورة، يقرأ في كل ركعة سورة، وفي الركعة الأولى تكون السورة أطول، تكون السورة أطول. وهذا الغالب في فعله عليه الصلاة والسلام، أن وهذا فعله عليه الصلاة والسلام أنه يطول في الركعة الأولى أطول من الثانية. لكن قال العلماء: لو أن حصل أن الإمام أطال شيئا ما في الثانية أكثر من الأولى لا حرج عليه في ذلك إن حصل أحيانا. ومما يستأنس به لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح وهل أتاك، وهل أتاك أطول شيئا يسيرا من سبح، لكن الأصل أن يقرأ في الركعة الأولى أطول، أن يقرأ في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، لكن لو أطال في الثانية شيئا قليلا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن كان الذي ينبغي والذي يواظب عليه أن يطول في الأولى أكثر من الثانية. وقول بفاتحة الكتاب، هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل الصلاة. وقوله وسورتين، قوله وسورتين، هذا يستفاد من استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة، استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة. وقوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية، قيل أن الحكمة في التطويل في الأولى أن الناس أنشط، أن الناس في الركعة الأولى أنشط منهم في الثانية، فتكون الأولى أطول لذلك. وقيل غير ذلك في تعليل هذا التطويل. وقوله يسمع الآية أحيانا، يسمع الآية أحيانا، لأن صلاة الظهر سرية والقراءة فيها سرا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يسمع الآية أحيانا. وقيل من الحكمة في ذلك أن يعلم أنه يقرأ، أن فيه قراءة، فكان أحيانا يسمعهم الآية، كان يرفع صوته بآية واحدة أو ببعض آية يسمعهم الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وهذا أيضا يستفاد منه ما أشرت إليه، استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة. استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في كل ركعة، يعني بعد الأولى وبعد الثانية في كل ركعة، أي من الركعتين الأوليين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، مثل قاف والواقعة والطور والذاريات، وكان يقرأ والرحمن والقمر، فكان من هدي أن يقرأ الفجر من طوال المفصل، والظهر والعصر من وسط المفصل، لكن الظهر تكون القراءة فيه أطول من القراءة في العصر، فالظهر يكون بنحو سورة تبارك، نحو سورة تبارك، والعصر بنحو البروج والانشقاق ونحو هذه السور. والمغرب كان يقرأ فيه في الغالب من قصار المفصل، قصار المفصل، والعشاء يقرأ فيه بنحو الشمس، الشمس وضحاها والليل لا يغشى وما يقارب ذلك. لكن لو طول فيما يقصر فيه، أو مثلا طول في المغرب، أو قصر مثلا في قراءة في الفجر في بعض الأحيان، ولا سيما للأمور العارضة، فلا حرج من ذلك لثبوت ما يدل لذلك من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ففي الفجر مثلا ثبت أنه قرأ في الركعتين الزلزلة، سورة الزلزلة قرأها في الركعة الأولى وقرأها أيضا في الثانية، وثبت أنه قرأ في المغرب بالمرسلات، بل أيضا ثبت أنه قرأ فيها بالأعراف. لكن هديه في الغالب في هذه الصلوات ما أشرت إليه، وهو الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقوله في الركعتين الأخريين بأم القرآن، ركعتين الأخريين أي من صلاة الظهر كذلك العصر، يقرأ بأم القرآن أي لا يقرأ معها شيء، يقرأ بأم القرآن أي لا يقرأ معها شيء. لكن صح الزيادة في بعض الأحيان بمقدار الفاتحة أو ما يقارب الفاتحة، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد، فأحيانا يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة بما يقارب سورة الفاتحة أو قريبا من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، قال: فكاد قلبي يطير رضي الله عنه. وهذا فيه هيبة القرآن وقوة وقعه على القلوب وتأثيره فيها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الاستماع والإنصات لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مما يدل عليه أنه لا بأس بإطالة ما هو الأولى تقصيرها. الأولى في المغرب تقصيرها وأن يقرأ فيها الانتصار المفصل، هذا هو الأولى، لكن التطويل فيها في بعض الأحيان دلت عليه السنة، كان يقرأ فيها، قرأ فيها الطور وقرأ فيها المرسلات وقرأ فيها بما هو أطول من ذلك في الأعراف. فيفيد هذا الحديث أنه لا بأس بإطالة ما هو الأولى تقصيره في بعض الأحيان. وأيضا العكس، تقصير ما الأولى تطويلا مثل الفجر أيضا دلت السنة على ذلك، مثل ما أشرت قبل قليل من قراءته عليه الصلاة والسلام للسورة الزلزلة في ركعتي الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. الغالب في قراءته في العشاء بما هو أطول من ذلك، مثل والليل والشمس إذا ضحاها لا أقسم بهذا البلد، لكنه في هذا الحديث قال كنا في سفر، وعارض السفر يكون فيه التخفيف، ودلت أيضا السنة على ذلك. وقوله في هذا الحديث فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، فيه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بهذا الصوت الحسن الطيب، حتى قال رضي الله عنه، قال البراء رضي الله عنه: ما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. فهذا يبين لنا أن صلاة السفر عندما يقرأ، الغالب على الناس وهذا ملاحظ أنهم يهدون القراءة حتى، بينما سنة عليه الصلاة والسلام التمهل والترتيل، التمهل والترتيل، بينما الغالب في كثير الناس وهذا يرى في المساجد التي على الطريق لا بأس نعم أن يقرأ سور قصيرة، لكن لا يهد القراءة هدا، يتأنى ويترسل ويرتل كما كان عليه الصلاة والسلام. فما قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأن يزين القرآن بأصواته، يجتهد الإنسان لكن من غير تكلف وتصنع، وإنما على السجية، لكن يجتهد في أن يحسن صوته بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، بعث رجلا على سرية، السرية القطعة من الجيش، السرية القطعة من الجيش، فكان عليه الصلاة والسلام إذا اقتطع قطعة من الجيش وبعثهم يؤمر عليهم أميرا، وعادة الأمير هو الذي يؤم بهم وهو الذي يسأل ويكون أعلمهم. فبعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذلك ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم استشكلوا هذا الأمر، استشكلوا هذا الأمر فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، ما السبب، ما الذي حمله على ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. ومعنى قوله لأنها صفة الرحمن أي لأنها سورة أخلصت لبيان أو ذكر صفة الرحمن، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس فيها إلا ذلك، أخلصت لبيان وذكر صفة الرحمن. قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فأنا أحب أن أقرأ بها أي لكونها أخلصت لهذا الأمر، أخلصت لهذا الأمر. وقد دل الدليل على أن هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، ومما ذكره أو من أقوى ما ذكره أهل العلم في تعليل ذلك لأنها أخلصت لصفات الرب سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن سور القرآن متفاضلة، أن سور القرآن متفاضلة، وهذا التفاضل عائد إلى المعاني التي حوتها ألفاظ هذه السور، فما كانت ألفاظه مشتملة على التوحيد والتعظيم والذكر بصفات الرب سبحانه وتعالى فإنها أعظم وأفضل من غيرها، إنها أعظم وأفضل من غيرها. قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، أن حب آيات الصفات والعناية بها جمعا وقراءة وتفقها وتبصيرا وتبصرا ومعرفة بمعانيها وما دلت عليه من أسماء الله وصفاته وعظمته أمر يحبه الله ويحب من يقوم به. قال أخبروه أن الله تعالى يحبه، هذا يدل على أن هذا من الأمور العظيمة الموجبة لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، نيل محبة الله. ومن الطرائق التي إذا اعتنى بها العبد فإنه ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى له. قال أخبروه أن الله تعالى يحبه. ومما يفيده هذا الحديث أنه لو قرأ في السورة، قرأ في الركعة الواحدة، لو قرأ في الركعة الواحدة سورتين لا حرج، فإن كان الأصل أن يقرأ في كل ركعة سورة، لكن لو قرأ لا حرج لدلالة هذا الحديث على ذلك، أنه لا بأس بقراءة السورتين في الركعة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا صليت، أي صلاة العشاء، لولا صليت أي صلاة العشاء، لأن الواقعة تتعلق بصلاة العشاء. قال: لولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا الحديث يستفاد منه القدر الذي يقرأ في سورة العشاء، أنه بنحو هذه، بقدر نحو هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وما كان في نحو هذه السور في المقدار. قال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة أحوال الناس من ضعيف أو كبير أو ذا حاجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيما يتعلق بالصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية فالأمر واضح، لا يجهر بها ولا بالسورة، لا ولا بالفاتحة ولا بالسورة التي تقرأ، إلا أنه كان كما تقدم يسمعهم الآية أحيانا. فقول باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أي في الصلاة الجهرية. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ يبدأ الحمد لله رب العالمين، يبدأ الحمد لله رب العالمين، يبسمل سرا، يبسمل سرا، ويجهر بأول ما يسمع منه الحمد لله رب العالمين. ولم يأتي ما يدل على مشروعية الجهر بالبسملة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بها من وجه صحيح. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بها من وجه صحيح. فقوله باب ترك الجهر يعني يؤتى بها البسملة لكن لا يجهر بها في الصلاة الجهرية، وإنما الجهر يكون في السورة التي هي بدءا من قولها الحمد لله رب العالمين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يفتتحون الصلاة أي الجهرية فيما يجهرون به بالحمد لله رب العالمين. أما البسملة فلم يكن عليه الصلاة والسلام يجهر بها. وفي رواية قال: أنا صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فما سمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، من البسملة ليست آية من الفاتحة، إن لو كانت آية من الفاتحة لكان حكمها حكم الفاتحة، يجهر بها مثل ما يجهر بالفاتحة. فهذا من الأدلة الواضحة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى يقرأ أي يجهر، وإلا سرا فإنه يؤتى بها. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها، ففيه ترك البسملة، ترك الجهر بالبسملة، وأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء من بعده. وصح عنه في الحديث أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكما قدمت نقلا عن شيخ الإسلام لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بها من وجه صحيح. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا قربة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وله آخرة علانيته وسره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.